الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الألبسة الرياضية التي عليها شعارات لأندية الكفرة؟ وما حكم الألبسة التي عليها أسماء لعيبة كفار؟ وما حكم التصدق بها؟ الحمد لله، لا يجوز للمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يلبس مثل هذه الملابس التي تحمل شعار أندية الكفرة أو أسمائهم أو صورهم أو ما يعظمونه من أنديتهم. كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يلبسها لعدة أمور. الأمر الأول لأن لبسه لها فيها تشبه بهم، فإنها أمر مختص بهذا النادي، فأصحاب هذا النادي من الكفرة هم الذين يلبسون تلك الفنايل التي عليها تلك الشعارات، فكون الإنسان المسلم يتشبه بهم في لبسها فهذا نوع تشبه بالكفرة، والأصل المتقرر أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفرة فيما هو من عباداتهم أو عاداتهم المختصة بهم. والأمر الثاني أنه لم يلبس هذه الفنيلة التي تحمل هذا الشعار من فراغ، لا، بل لم يلبسها إلا لمحبة قلبية لهذا النادي، فلبسه لها فيها نوع مواد ومحبة قلبية، عبر عنها باختيار هذه الفنيلة وهذا الشعار من بين سائر الفنايل ومن بين سائر الشعارات. والإنسان العاقل لا يتصرف كيفما اتفق، بل كل إنسان له مقصود في تصرفاته وله حكمة في اختياراته. ومن المعلوم أن كل فعل ينبئ عن وجود مودة وموالاة ومحبة للكفرة فإنه فعل محرم لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى قاطعا: موالاة الكفرة لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين، قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكلما حدثتك نفسك بلبس شيء من ذلك فتذكر أنهم قوم يكفرون بالله عز وجل، كفروا بربك الذي خلقك وجحدوا وجوده وأشركوا معه غيره وصرفوا العبادة لغيره، وهم يبغضون شريعة الله ويبغضون نبيك ويبغضونك أنت، ولو تولوا عليك لقتلوك ولما أمهلوك أو فتنوك في دينك. فليس بيننا وبين هؤلاء ولا مطلق الموالاة ولا مطلق المحبة، بل ليس بيننا وبينهم إلا البراءة المطلقة والعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لا يجوز لبس مثل هذه الملابس التي تحمل شعارات الكفرة، سواء شعارات أنديتهم أو شعارات متعبداتهم معبوداتهم أو أسماءهم أو تحمل صورهم، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز لما فيها من التشبه ولما فيها من الموالاة والمودة، والله تعالى أعلم. وأما مسألة الصدقة بها فما كان حراما فإنه لا يجوز أن يتصدق به، لا يجوز أن يتصدق به، لا سيما إذا كان نوع ملبوس لا يجوز لك ولا لغيرك لبسه، فأنت تتصدق به لماذا؟ ليلبسه غيرك، فإذا وغيرك لا يجوز له أن يلبسها، فحينئذ أنا أقول لك: سجر بها التنور أو ألقها في سلة المهملات والله يعوضك عنها، فإن من أتلف ماله لرضا الله عوضه الله عز وجل خيرا مما أتلف، والله أعلم.